أيها المرأة العزيزة، إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا التفاهم والتعاون وإعطاء كل ذي حقه وصبر كل مع صاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خير من ضلع، وإن أعلم أعوج من ضلع أعلاه، فإن لا تقيم كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة رضي إن كري من خلقا رضي من خلق آخر. فلا يكره يعني لا يفرض، لا يبغضها، فربما أبغض من خلق وعندها خلق آخر أفضل وأكمل. فيا أخي، تتبع الزلات والهفوات ليس من أخلاق الكرام. كل ما من الذي رزقها كلها، كيف المرأة نبل أن تعد مساوئه. فيا أخي، كون متبع كل زلة كل هفوة، الأمر الذي لا يخل بالشرف ولا بالدين، فتحمل الأشياء. والله يقول: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكره لبعض الأشياء لكن يجعل منها أولادا صالحين ينفعك الله به في حياتك وبعد موتك. أيتها المرأة، لا بد من صبر وتحمل وطاعة وصبر على الزوج وبعض الأخطاء التي يمكن تحملها. والنبي يقول: إذا صلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. هذا فضل عظيم. فيا إخواني، احذروا التفريق من الأزواج، والمفرق من الأزواج شيطان من إنس أو شياطين، فشياطين الإنس اللي يخبيبون مع زوجها وينقل النميمة والقيل والقال، ويفسدون الرجل على امرأته ومع زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأته على زوجها. جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرش على الماء ويبث سراياه، فيأتي الواحد يقول: ماذا أمعت؟ قل: ما زلت مفل حتى حق أبا. قال: ما فعلت شيئا. يوجد صالح أبا؟ ما فعلت. قال: ما زلت مفل حتى قطع أخا. قال: ما فعلت شيئا. يوجد صالح؟ قال: أخ ما فعلت. قال: ما زلت بيفن حتى طلق امرأته. فيضمه ويقول: أنت. فالشيطان يفرح بهذه الأسرة وتشتيتها وتفرقها لما يحصل على يترتب ويحصل من المفاد العظيمة من ضياع الأولاد، وما يحصل من عقد النفسية عندما يحتد الصراع بين الرجل وبين المرأة. فلنتق الله في أمورنا ونراجع أحوالنا، ولنتق الله ولنتعامل بالحسنى فيما بيننا. فيا أيها الزوج ويا أيها الزوج، اتقي الله في أنفسكن وفي أولادكن، وتآمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وتواصوا بالحق والصبر عليه، واحذروا النمامين والنمامين والمفسدين أن يدخلوا بينكم فيفسح عليكم الزوجية. أسأل الله للجميع التوفيق والسلام. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو راشد من اليمن يقول: ذهبت أنا وزوجتي في زيارة إلى أهلها، فمكثنا عندهم 3 أيام ثم طلبت منها العودة إلى البيت فرفضت، فقلت لها وأنا في حال غضب: حرام وطلاق، لا ترين بيتي. وبعد أسبوع عدت إلى بيت أهلها فلم أجدها، لأنها كانت مع والدها في زيارة لأختها في منطقة بعيدة ودون إذني، فازداد غضبي عليها وقلت: أنت علي مثل أمي وأخواتي. وسألت أهل العلم فقيل لي: أطعم 60 مسكينا، ففعلت. ولكن حصل فيما بعد أنه كلما حصل جماع بيننا رأيت في المنام كأنني أجامع أمي أو إحدى أخواتي مما أخافني، ولي الآن مدة وأنا مغترب عنهم، فما توجيه سماحة الشيخ؟ أولا يا أخي، أخطأت في التسرع، هي بيت أهلها، لا شيء عليها ولا خطر عليها، وبإمكانك الصبر على أيام وعلاج الموقف. أما أن تفرض عليها في تلك الساعة ويقول معك وتتكلم بالطلاق والتحريم، هذا كله خطأ منك، خطأ منك واستعجال وسرع ما دامت بيت أهلها وعند أهلها، فهي مأمونة. يمكن غير الصبر عليها، تأخر يوم يومين لا يضر شيئا. القضية الأولى

عليه دم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول يسأل عن لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه عن الغبار ونحوه. أما النظارة لا مانع منها، وأما تغطية وجهه فيبتعد عنها خروج من الخلاف، حتى لو كان هناك غبار سمحت الشيخ ويتضرر منه، يعني في بعض الأوقات وتخمر رأسه وجهه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول من اقتصر في التقصير على شيء يسير كأن قص شعرات قليلة فهل يجزي؟ هم يقولون التقصير من مجموع الرأس لا من جميعها، ليس ممكن، إنما يأخذ من أطراف الشعر قدر استطاعة تقصير جميع الشعر، أما أن يقطع جهة معينة على الإصلح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا أصلي العشاء ثم أوتر لأني لا أستطيع القيام في نصف الليل، هل هذا يجزئ؟ نعم، من عجز أن يقوم آخر الليل فأوتر أوله فلا شيء عليه، فإن النبي تقول عائشة من كل الليل أوتر النبي من أوله وسطه وانتهى وتر السحر. من يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء مباشرة هل يجزئ السماحة الشيخ؟ لا بد أن يأتي براتبة العشاء بعدها، ثم يسن له أن يجعل الوتر ثلاث ركعات وأفضل له. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول ابني صدم شخصا عن طريق الخطأ وعليه صيام شهرين متتابعين ولا يستطيع الصيام، فما الذي يجب عليه؟ يبقى في ذمته حتى يستطيع إن شاء الله، يعني يؤجله حتى يكون قادر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين ميم يقول هل تجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية للمأموم؟ في الجهرية في الصلاة السرية فيتأكد بحقه قراءته، لأن لا يمكن أن يقف لا مستمع ولا قارئ، ويرى بعضهم وجوب ذلك عليه كما هو رأي مالك. أما في السرية بالجهرية فإنه إن قرأ أجزاه، وإن اكتفى بقراءة الإمام فلا شيء فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن موجبات الغسل وما هي طريقة الاغتسال المجزية. موجبات غسل أمور: أولا خروج المني بالجماع أو بالاحتلام، الغسل، ثانيا الحيض، ثالثا النفاس، تغسيل إسلام الكافر، كلها موجب غسل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول ما حكم إخفاء الحيض؟ يعني نعم سماحة الشيخ، الغسل يجب بالاحتلام، نعم، أو بإيلاج الذكر أنزل أو لم ينزل، أو بالحيض أو بالنفاس أو إسلام الكافر. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تسأل تقول ما حكم إخفاء الحواجب بمادة تخفي جزءا منها من الحواجب بعجينة أو كريم ويزال بالماء؟ لا يصح هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول وقد رمز لاسمه بميم سين صاد كنت بحاجة لمبلغ من المال فذهبت إلى أحد معارض السيارات واشتريت سيارة ب48,000 على أن أدفع في كل شهر 1,500 وبعتها عليهم في نفس الوقت 30,000 ريال واستلمت المبلغ، فهل هذا العمل جائز؟ هذا حرام، أبي العينة، وأن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على من اشتريتها من نقد أقل ما يجوز، ما لهم إلا 30 فقط، أما 40 ما يبلهم، لأن هذا أخذ بغير حق. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي